نعم. الله أعلم بما في قلبه، لكن في ظني ما أحد يخاف لهذا الحد، لأنه مش يخاف، يخاف من غاية ما عنده القلب، وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على فراشه. نعم. ولا يمكن ألقف لو يتحرك خاف منه. لا يجب أن الإنسان يتغلب على هذه الأشياء، يجب أن يتغلب عليها. نعم. كل خوف يمنعك من من من واجب هو مذموم. ها؟ نعم. لا لا هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هذا من جنس ما ورد في ثعلبة اللي ومنهم من عهد الله. هذا الخبر المشروع عند العامة الآن والذي يتحدث به كل من يعظ الناس كذب مو صحيح. نعم. ها؟ هذا ثعلبة يقول إنه رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يخرج عن المدينة لغنيمة له، ولكن الرسول منعه فأثر خرج وصار يتخلى، لأنه قد عاهد الله أن آتاه من فضله أن يتصدق ويكون من الصالحين. ثم إن الرجل ندم وجاء إلى الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبة، ثم جاء إلى أبي بكر تائبا ولم يقبل توبة، ثم جاء إلى عمر تائبا ولم يقبل توبته. وهي مشهورة من العامة. هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير الزمخشري أخرج حديث يقول إن السنة واهم جدا، وفي أحد الإخوان من الجامعة الإسلامية كتب تحقيقا في هذا رسالة وبين هذه القصة كذب وباطل. أنت صدق لأن هذا بعيد من الرجل يأتي ويتوب توبة صحيحة صادقة ثم يوفى، هذا شيء ما ممكن. نعم. ها؟ ما هو هذا؟ ما نقسم هذا إن شاء الله بالتوحيد، هذا التوحيد ذات الاثنين إن شاء الله. طيب. ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن محمدا رسول الله بقوله في رسول الله، قوله في رسول الله. ويستفاد منها أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيء، لقوله أسوة حسنة. ويستفاد منها أن الواجب علينا أن يكون تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا لا غلو فيه ولا فسق، لقوله حسنة، لأن الغلو زيادة والتفريط نقصان، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب رجاء الله عز وجل واليوم الآخر. لكن شوف نقول وجوب، من أين يؤخذ؟ إيه ما خارجة من الوجوب، يعني لو قال قائل